اليوم نريد أن نتحدث في أقسام الاستعارة وكيف نجري الاستعارة، كيف نقوم بتحليل الصورة الاستعارية. وأول تقسيم للاستعارة هو تقسيم الاستعارة باعتبار حضور أحد الطرفين. تقسيم الاستعارة باعتبار حضور أحد الطرفين. عندما نتحدث عن الطرفين نتحدث عن المشبه والمشبه به أو المستعار له والمستعار منه، ونحن نفهم أن الشرط الأساسي الذي تخالف فيه الاستعارة التشبيه هو حضور أحد الطرفين وغياب الطرف الآخر، في حين أن الصورة التشبيهية لا بد من وجود الطرفين إن كان تقديرا أو تصريحا. الآن باعتبار حضور أحد الطرفين تقسم الاستعارة إلى قسمين رئيسيين: الاستعارة التصريحية والقسم الثاني الاستعارة المكنية. الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية، الاستعارة التصريحية ما هي؟ من تعرف؟ الاستعارة التصريحية هي التصريح بذكر المشبه به وحذف المشبه. التصريح بذكر المشبه به وحذف المشبه. الاستعارة المكنية عكس ذكر المشبه وحذف المشبه به مع وجود أو ذكر لازم من لوازمه أو صفة من صفاته. ذكر المشبه وحذف المشبه به مع ذكر لازم من لوازم المشبه به، هذان هما التعريفان المبسطان للاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية. اليوم بخلاف بسيط من ترتيب الكتاب سنتعرف على الاستعارة التصريحية ثم الاستعارة المكنية ثم بعد ذلك نعود إلى أقسام الاستعارة التصريحية، يعني سنعرف أو نتعرف على الفرق بين هاتين الصورتين الأساسيتين، ثم نعود بعد ذلك إلى أقسام الاستعارة التصريحية لنتعرف على الاستعارة التصريحية التحقيقية والاستعارة التصريحية التخيلية ثم التهكمية ثم التمثيلية. نقف عند الاستعارة التصريحية. عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإيش كمان؟ وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذى به في النار. إذن من كن فيه ثلاث، من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الآن عشان نتعرف على طريقة، أولا تحديد اللفظ المستعار، علينا أن نحدد الكلمة التي تكون هي موضع الاستعارة، وقلنا هذه الطريقة نتعامل معها، نتعامل مع الكلام وفق الأصول أو وفق المتواضع عليه في اللغة، حتى نصطدم بقرينة تمنع هذا المعنى الحقيقي. عندما نصطدم بقرينة تمنع إرادة هذا المعنى الحقيقي المتعارف عليه، نعود لنعرف ما هو المعنى المقصود، فالمعنى المقصود يكون هو المعنى الاستعاري أو المعنى المجازي. الآن ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. أين الكلمة التي نشعر، كل واحدة بتعرف ترفع يدها بس، أين الكلمة التي نشعر بأنها لم تستخدم في معناها الحقيقي الذي نعرفه؟ واحدة تقول لي، واحدة تقول لي كلمة حلاوة. لماذا؟ لماذا هذه الكلمة لم تستخدم في معنى الحقيقي؟ كيف عرفت ذلك؟ خذ الجوال. كيف عرفت أن كلمة حلاوة لم تستخدم في معناها الحقيقي؟ لأن الحلاوة يعني تستخدم مع الطعام، مع إيش اللي له طعم يعني. الحلاوة هي أمر حسي يدرك بالحواس، والإيمان هو شيء عقلي أو شيء ذهني لا يدرك بالحواس، واضح؟ فكلمة حلاوة الإيمان، إذا نرى أن هذه الكلمة لم تستخدم في المعنى الذي نعرفه. نحن نعرف أن كلمة حلاوة تستخدم في الأشياء التي تدرك بالحواس، الأشياء الحسية. هنا لا توجد لدينا، بإضافتها إلى كلمة الإيمان تصبح هذه الكلمة في غير معناها الحقيقي، مظبوط؟ إذن معنى ذلك، ما القرينة التي منعت إرادة المعنى الحقيقي لكلمة حلاوة؟ أسمع، لا، بالراحة يا بنتي، ما هي الكلمة أو القرينة التي منعت إرادة المعنى الحقيقي لكلمة حلاوة؟ كلمة الإيمان، بدليل ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة مثلا العسل، هل تصبح في معنى غير معناها؟ تصبح في معناها الحقيقي. إذن إضافتها إلى الإيمان هي التي منعت إرادة المعنى الحقيقي لكلمة حلاوة. إذا كانت الإيمان هي التي منعت إرادة المعنى الحقيقي، إذن الإيمان، كلمة الإيمان بتكون إيش؟ هي القرينة، واضح؟ وقلنا لا توجد استعارة بدون قرينة. ليش؟ لأن الأصل في اللغة أن تكون الأشياء واضحة في ذهن المتكلمين، وعندما تريد أن تحمل كلمة معنى غير المعنى الذي تعرفنا عليه لابد أن تترك لي دليل يساعدني في معرفة المعنى المقصود، واضح؟ الذي يساعدني في معرفة المعنى المقصود هو القرينة. وقلنا أيضا إن القرينة والمعنى الحقيقي لكلمة الاستعارة متمانعتان، أي لا يقبلان بعضهما البعض، القرينة في معناها والكلمة المستعارة في معناها الحقيقي. المعنى الحقيقي للمستعار أو للكلمة المستعارة لا ينطبق ولا ينسجم مع القرينة. ما هو الذي ينسجم مع القرينة؟ هو المعنى المجازي، أي المعنى الذي نأتي به من جديد. وهنا ما هو المعنى المجازي لكلمة حلاوة؟ شو المقصود بكلمة حلاوة هنا؟ واحدة واحدة تقول لي لذة الإيمان، نعم، شيء؟ لا، طهارة يعني بعيد عن كلمة حلاوة. بدنا نشوف بس، أسمع، هل الحلاوة لها علاقة بالطمأنينة والراحة؟ لا، هي زي ما قالت لذة الإيمان أو متعة الإيمان، واضح؟ يعني ثلاث من كنا فيه وجد لذة الإيمان أو وجد متعة الإيمان، هذا هو المعنى المجازي. هل كلمة لذة أو متعة تتناقض مع كلمة الإيمان؟ لا تنسجم، تنسجم. إذا معنى ذلك انتقلنا من كلمة الحلاوة في معناها الحقيقي وهو شيء الحسي الذي يدرك بالحس إلى شيء يدرك بالعقل وينسجم مع معنى الإيمان. كيف نجري الاستعارة؟ عندما نجري الاستعارة لابد أن نقوم بعدة أشياء. أولاً تحديد المشبه والمشبه به. اثنين تحديد الجامع، الجامع اللي هي وجه الشبه. ثلاثة تحديد القرينة إن كانت لفظية أو عقلية. أربعة نوع الاستعارة. خمسة قيمتها الجمالية. هذه أيضا خمس نقاط أساسية عندما نريد أن نحلل أي صورة استعارية. النقطة الأولى لابد أن أبين ما هو المشبه وما هو المشبه به. وإذا تحدثت عن مشبه ومشبه به لابد أن يكون بينهما علاقة، مظبوط، لعلاقة المشابه. ما هي الصفة المشتركة التي تجمع بين المشبه والمشبه به؟ علينا أن نحددها. ثم بعد ذلك نقول طبعا لابد من حذف أحد الطرفين. في حذف أحد الطرفين لابد أن ننتقل إلى القرينة، القرينة التي منعت إرادة المعنى الحقيقي. ثم بعد القرينة نحدد نوع الاستعارة بناء على ما ذكر وما حذف، ثم ما أهمية هذه الصورة وما قيمتها. هذه الأشياء أساسية في الكشف عن أي صورة استعارية. نشوف المثال. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، شبه الرسول عليه الصلاة والسلام لذة، ولا إيش، شبه متعة الإيمان أو لذة الإيمان بحلاوة الطعام. شبه لذة الإيمان بحلاوة الطعام بجامع لوجه الشبه، بجامع تحقق المتعة في كل، بجامع تحقق المتعة في كل. ما المقصود بجامع تحقق المتعة في كل؟ حلاوة الطعام فيها متعة ولذة الإيمان فيها متعة للروح. إذن هناك بينهما علاقة مشتركة، هذه العلاقة هي الاستمتاع. واضح؟ من يأكل طعاما حلوا يجد له متعة، ومن يشعر بقيمة الإيمان في نفسه يجد متعة. إذن هناك علاقة مشتركة. إذن بجامع تحقق المتعة في كل، في هذا الطرف وفي الطرف الثاني. والقرينة لفظية هي كلمة الإيمان، أي إضافة الحلاوة إلى الإيمان. القرينة لفظية وهي إضافة الحلاوة إلى الإيمان، لأن حلاوة مضاف والإيمان مضاف إليه. ما نوع الاستعارة؟ إذن هو شبه لذة الإيمان بحلاوة الطعام، ثم ماذا حدث؟ ادعى بأن اللذة من جنس الحلاوة. ادعى يعني بمعنى يعني نوع من المبالغة، أن اللذة من جنس الحلاوة. طالما أن اللذة من جنس الحلاوة ادعاء وليس حقيقة، إذن الطرفان أصبحا شيئا واحدا. عندئذ لابد من التخلص من أحد الطرفين. هنا ما هو المذكور وما هو المحذوف؟ المذكور هو قلنا شبه لذة الإيمان بحلاوة، إذن الحلاوة هي المشبه به، مظبوط. ما هو المذكور أمامي؟ المشبه به. إذن ذكر المشبه به، أما المشبه فهو محذوف. طبعا لماذا حذف المشبه؟ لأننا في الاستعارة ندعي أن المشبه والمشبه به شيء واحد، وكون أن الشيئين أو أن الطرفين شيئا واحدا، إذا لا يجوز أن نكررهما، علينا أن نحذف أحدهما لكي نؤكد أنهما من جنس واحد. واضح؟ فحذف أحد الطرفين يؤكد أن الطرفين من جنس واحد. أما عندما يذكر كما هو في التشبيه، عندما يذكر الطرفان فهذا لا يدلل على أنهم من جنس واحد أو أنهما متطابقان، وإنما يدلل على أن كل طرف مستقل عن الطرف الآخر وبين الطرفين علاقة. هنا عندما نرى في اللفظة المستعارة نجد أن المشبه به هو المذكور والمشبه محذوف. عندما يذكر المشبه به ويحذف المشبه فالاستعارة التصريحية، أي أننا صرحنا بالمشبه به. واضح؟ إذن في هذه الحالة بناء على هذه الصورة، التصريح بذكر المشبه به وحذف المشبه نكون أمام الاستعارة التصريحية وليس أمام استعارة مكنية. ما قيمة هذه الاستعارة؟ ما قيمتها؟ أنها تجسد المتعة في نفس المتلقي، تجسيد للمتعة. المتعة شيء قد يكون شيء عقلي أو شيء يدرك بالعقل وبالذهن، لكن الحلاوة شيء يدرك بالحواس. عندما نشبه شيئا مجردا بشيء محسوس نحن نجسد المعنى أقوى في نفس السامع. عندما نأكل شيئا حلوا ندرك لذته بحواسنا، فعندما نشبه الإيمان بهذا الشيء ندرك تماما قيمة الإيمان في نفس الإنسان، المتعة التي يمكن أن تترتب على الإيمان في نفس الإنسان. فكانت قيمة الصورة هو تجسيد المعنى وتقريبه في نفس السامع والإيحاء بأهمية الإيمان، بأهمية الإيمان للإنسان لما يعود عليه من متعة ومن فائدة. مظبوط؟ وهي إيحاء بأهمية الإيمان للإنسان بما يعود عليه من متعة وفائدة. الإنسان دائما أي شيء يمتعه وأي شيء يفيده يبحث عنه، فكون أن الشيء حلو إذن معنى ذلك علينا أن نبحث عنه، فهذا يعني يدفعنا ويحثنا إلى التمسك بالإيمان. واضح؟ من عند أي صورة؟ لو مسحت النقاط هذه حد بتقدر تعرف تحلل الصورة بعد هيك؟ طيب إن شاء الله. يقول تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. إذن هنا في الآية هناك صورتان: صورة تشبيهية وصورة استعارية، أو صورتان استعاريتان. الصورة التشبيهية أن الإنسان المؤمن الذي يمشي بنور الهداية ليس كمثل الإنسان الذي يمشي في الظلمات. إذن هناك صورة مختلفة، واستفهام يفيد النفي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا، إذن هنا يشبه أن الإنسان الذي يمشي بنور الهداية يختلف في حقيقته عن الإنسان الذي يمشي في الظلمات. واضح؟ لذلك الذي يهمنا الاستعارة، أين الكلمة التي استخدمت في غير معناها الحقيقي لكي نحدد معنى الاستعارة. ايش يوصل السماعة عندك في الاخر؟ قول اشوف. او من كان، كيف بدكم تكشفوا عن الاستعارة؟ تعاملوا مع الكلمات وفق معناها الحقيقي، بتلاقوا الكلام ما بنسجمش ابدا. اذا اين، ما السبب؟ علينا ان نحدد الكلمة التي لم يستقم معناها الحقيقي مع الكلام. كلمة النور. كلمة النور. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. طيب ما المعنى المقصود من كلمة نور؟ الخير، خير اللي النابع منه. القرآن. وجعلنا له نورا، او الاسلام، الهداية. الهداية والاستقامة. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، اي نور الايمان. مظبوط. اي هنا شبه الايمان فيما يهدي به الانسان الى سواء السبيل بالنور الذي يضيء الطريق امام السائر في الطرقات. صحيح. في كمان صورة. وين في صورة؟ الظلمات. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا، هنا الظلمات المقصود بها الظلام. ها ها، نشوف ميت كمان. اعطي اللي جنبك. ميتا، خلينا نسمع. كلمة ميتا هي معناتها ضال، او من كان، أو من كان ميتا فأحييناه. هي كلمة ميتا معناتها ضالا، أو من كان ضالا فهديناه. إذا هنا كلمة ميتا لم تستخدم في معنى الحقيقي، وكلمة فأحييناه لم تستخدم في معناها الحقيقي. ما القرينة التي تدلل على ذلك؟ لا، قرينة حالية عقلية. القرينة الحالية والعقلية ما هي؟ أن الآية كلها تتحدث عن الكفر وعن الإيمان، لا تتحدث عن الخلق والموت. مظبوط. إذا القرينة حالية، أو نسميها قرينة عقلية، أن سياق الآية لا يتحدث عن الموت والخلق، وإنما يتحدث عن الكفر والإيمان. إذا ما إذا كانت الآية تتحدث عن الكفر والإيمان، إذا كلمة ميتا ليس المقصود بها الموت الحقيقي، وكلمة أحييناه لا يقصد بها الإحياء الحقيقي. إذا ما هو المقصود منهما؟ إذا هاتان الكلمتان لم تستخدما في معنيهما الحقيقي. ما هو المعنى المجازي؟ اللي هو المعنى الثاني الذي ينسجم مع القرينة أو مع سياق الآية، أو من كان ضالا فهديناه. شوف، أو من كان ضالا فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. المعنى استقام، المعنى استقام. إذن هذه الكلمة استعارة، وهذه الكلمة استعارة. واضح. من تجري الاستعارة الأولى؟ من تجري الاستعارة الأولى؟ السماعة خديها. استعارة تصريحية، حيث شبه هنا الإنسان الميت، شبه الضلال بالإنسان الميت. على وسر الجمال هنا التوضيح. على طول هيك قفزنا مرة واحدة لسر الجمال، بس نفهمها أول. ها، مين تعرف؟ مين تعرف تجري الاستعارة؟ أنا بعد هيك هحط درجات على النشاط في المحاضرة بعد ما أعطيكم درجات النصف. طيب شوية بس هي فيها. خذ السماعة بس. خذ السماعة. تفضلي. شبه الإنسان البعيد عن الإيمان بالإنسان الميت. خليك أنت تحرك السماعة بينهما. شبه الإنسان البعيد عن الإيمان بالإنسان الميت، وبعدما اهتدى بنور الإيمان أو بالإيمان بالإنسان الذي يحيى من جديد. طيب احنا، ايش اسمك انت؟ رشا. رشا، احنا مش قلت انا قبل ما امسح الخطوات الخمسة قلت لكم امسحهم ولا لا؟ قلت امسحهم وهنتذكر الان. هل تشعرين انك قد جئت بالخطوات الخمسة اللي انا حكيتهم؟ ماشي. ايه طب كملي كملة شو؟ انا بدي الصورة كاملة. يلا رشا قولي اشرحي لي الصورة. مين مجمعة؟ طيب هاتي للي قدامك. اول حاجة المشبه به هو ميت اولا ما بنقولش المشبه شبه الضلال لا شبه الانسان الضال بالانسان الميت. نعم. والهداية بالإحياء. سيبينا من الصورة الثانية، صورة واحدة. تمام. نرجع مرة ثانية. شبه الإنسان الضال بالإنسان الميت. وكمان الإجمال فيه إنه بدون إيمان أو بدون. قلنا لما نشبه اثنين نشبه طرف بطرف لازم نبين شو علاقة المشابهة بينهم. اللي بنسميها الجامع في الاستعارة بنقول الجامع بين الطرفين هو صفة معينة. ما هي الصفة التي تجمع بينهما؟ هي الضلال أو الغموض. بس خليها تحكي. أو فيش يعني شيء فيش فيه فايدة. صح. عدم تحقق النفع في كل. الإنسان الميت لا يفعل شيئاً بلا فايدة، والإنسان الضال لن يأتي منه خير. إذن الطرفان يتشابهان في عدم تحقق النفع في كل. استنى بس. لا يعني مش قريب. يعني يا سيدي أنا بشكرك على إنك قدرت تبحث عن علاقة، لكن القضية الأقرب إلى الفهم مين؟ طيب أنا بشكرك إني حاولت إنك تجيبي علاقة مشابهة بين الطرفين صحيح، لكن الأقرب إلى الفهم والقبول أن الميت بلا فائدة والإنسان الضال بلا فائدة. إذن عدم تحقق الفائدة في كل هي جامع بين الطرفين. كملي. القرينة اللي هي أحيينا. لا بس اسمع شوي خليها تفكر، حرام عليك. ممكن تكون قرينة عقلية. ما قلنا من البداية عقلية يعني غير محددة في كلمة بعينها، وإنما السياق هو الذي يحيلنا إلى المعنى المجازي. والقرينة عقلية. القرينة عقلية نوع الاستعارة المشبه به موجود. خلينا نكمل. ثم جعل بلاش نقول في القرآن ادعى، ثم جعل المشبه من جنس المشبه به، مظبوط، فحذف المشبه وصرح بالمشبه به فالاستعارة تصريحي. نكمل عيدها مرة ثانية. ثم جعل المشبه من جنس المشبه به ثم حذف المشبه وهو كلمة الإنسان الضال وصرها بالمشبه به وهي كلمة ميتا أو الإنسان الميت، واضح؟ فالاستعارة تصريحية. إذن هنا ذكرت نوع الاستعارة، مش في البداية بقول استعارة تصريحية وبعدين ببدأ أشرح، واضح؟ وقتش بذكر الاستعارة عندما أتحدث عن حذف طرف وذكر طرف بقول هنا الاستعارة بناء على ذلك هي تصريحية أو مكنية. ما جمال الاستعارة؟ ما هو جمال الاستعارة؟ أو من كان ضالا فهديناه، ولا أو من كان ميتا فأحييناه؟ ما قيمة الاستعارة؟ بيان شدة النفع التي تتحقق من وراء الإيمان وشدة الضرر التي تصيب الإنسان عندما لا يؤمن بالله ورسله وكتبه، واضح؟ إذن أو من كان ميتا هذا يدلل على أن الإنسان الضال لا قيمة له في المجتمع، فالموت هو أكثر الأشياء تجسد لنا عدم تحقق النفع من الشيء، ولذلك هو جسد لنا هذا المعنى أو قرب هذا المعنى إلى أذهاننا، لأننا ندرك أن الإنسان الميت لا حياة فيه ولا نفع من ورائه. واضح؟ تجسيد المعنى وإيش راح يعني تفهميني إنه إيش القيمة تبعتها؟ يعني خليك أقولي أو من كان ضالا ولا أو من كان ميتا، أي التعبيرين أجمل ولماذا؟ كلمة موت تعبر عن شدة عدم النفع التي تترتب على الكفر، لأن الإنسان الميت نحن نسلم تماما أن الإنسان الميت لا فائدة من ورائه ولا يستطيع أن يفعل شيئا، وهذا يجسد لنا أن الكافر في المجتمع لا قيمة له، هو والميت سواء. واضح؟ إذن الصورة نقلت إلينا هذا المعنى وبينت أهمية في المقابل، بينت لنا أهمية الإيمان، لأن الإيمان يحيي الإنسان ويحيي المجتمع. الصورة الثانية أعتقد الآن اتضحت الصورة، نشوف. أنا بدي الكل يشارك، لسه قدامنا شوية. شبه في الصورة الثانية اللي وين؟ فأحييناه. نعم، شبه الإنسان الذي هداه الله بنور. أحيانا يا بنات لما يكون كلمة ميتا وأحيانا حتى يتضح المعنى في الذهن بقول شبه، هو يتحدث عن من؟ يتحدث عن الإنسان، فنقول شبه الإنسان الضال بالإنسان الميت عشان تبقى المعنى أكثر وضوحا في الذهن. يعني لو قلت شبه الضلال بالموت ممكن أن تفهم، لكنها لا تفهم مثل الإنسان الضال بالإنسان الميت. فأحييناه لأنه يتحدث عن الإنسان، عن إيمان الإنسان وكفر الإنسان. إذن هنا نقول ماذا؟ شبه الإنسان الذي هداه الله بنور الإيمان، الإنسان المؤمن. نعم، أو المؤمن بالإنسان الحي. حلو. وجامع الشبه بينهما هو تحقيق النفع في الاثنين والفائدة. صحيح. نعم، هنا صرح والقرينة. والقرينة القرينة عقلية، عقلية وهنا تفهم من سياق الآية. نعم، صرح هنا بالمشبه به وحذف المشبه. لا، جعل المشبه وهو الإنسان من جنس المؤمن من جنس الإنسان الحي. مظبوط، فحذف المشبه والإنسان المؤمن وذكر المشبه به هو الإنسان الحي، واشتق من كلمة حي أحييناه، فالاستعارة تصريحية. فالاستعارة إيش؟ تصريحية. القيمة أنها تبرز أهمية الإيمان وقيمة الإيمان للإنسان، لأن الإيمان يعادل الحياة، الإيمان يعادل الحياة، وعدم الإيمان هو يعادل الموت، وكل إنسان يبحث عن الحياة الكريمة. ننتقل للاستعارة المكنية عشان بعد هيك هنرجع مرة تانية للمكنية والتصريحية بشكل أكثر تفصيلا. نعم، أنا قلت أنا من البداية حكيت حتى تتضح الفرق بين المكنية والاستعارة التصريحية بدي أتحدث عنهم مع بعض، وبعد هيك برجع لأقسام الاستعارة التصريحية. والكتاب في رأي آخر حول الاستعارة المكنية، ياريت كل واحدة تقرأه اللي بتحب يعني تتذوق البلاغة، تقرأ الرأي في الاستعارة المكنية، لأنه لي رأي خاص في هذا الجانب، وهو أن الاستعارة المكنية يمكن ألا تكون موجودة في أقسام الاستعارة، وإنما نكتفي فقط بالاستعارة التصريحية، وهذا سنكشف عنه. خلينا أعطيكم الاستعارة المكنية كما يقول البلاغيون، وبعد ذلك من أرادت التعمق سنتحدث لماذا نقول إن الاستعارة المكنية غير موجودة في الكلام، والموجود هو الاستعارة التصريحية التخيلية، بعد هيك بنحكي فيه. الاستعارة المكنية ما هي؟ ذكر المشبه وحذف المشبه به مع ذكر لازم أو مع وجود لازمة أو صفة من صفاته. عندما يقول تعالى ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة واشتعل الرأس شيبة. عندما نقرأ هذه الآية على لسان زكريا عليه السلام، أين الكلمات التي استخدمت في غير معناها الحقيقي؟ كلمة اشتعل. أنتم بتجروني لأنه أقول لكم أبين لكم إنه فيش استعارة مكنية، في استعارة تصريحية فقط. إيش؟ لا هذا مكني، هذا هذا هذا الشاهد يأتون به على أنه مكنية مش تصريحية. نعم مكنية. أوضح المعنى كيف تجرى الاستعارة هنا. شبه شيب الرأس، بالراحة شبه شيب الرأس. إذن شيب الرأس مشبه، مش بقول شبه الرأس وإنما أقول شبه شيب الرأس بالنار المشتعلة، بس بالراحة شبه شيب الرأس بالنار التي تشتعل في الحطب بجامع البياض وسرعة الانتشار. ما أقول يعني ها فيها سواد، يعني النار المشتعلة يا ستة حمرة، خليها مجازا مجازا. الآن لو عند غرفة يعني عتمة وولعت النار، بتضوي الغرفة ولا بتظلها عتمة؟ بتضوي. وضونها والضوء يعني البياض، صح اللون مش أبيض زي ما بدنا إياه، لكن فيها هل هي أقرب إلى البياض ولا إلى السواد؟ انتهينا. يعني مش لازم كل شيء بالحرف أجيبه لك. شبه شيب الرأس بالنار التي تشتعل في الحطب. ما هو الجامع بينهما؟ البياض وسرعة الانتشار. ليش أنا قلت البياض؟ لأنه الشيب أبيض، ومعنى ذلك بياض الشيب له قريب من لون النار أو بياض النار عندما تشتعل أو تتقد. والانتشار كيف؟ أنه النار عندما تشتعل في الحطب تأكل الحطب بسرعة، تنتشر حتى تأتي عليه، ويتحول الحطب بلونه إلى لون آخر تماما. والشيب أيضا، الشيب أصلا شعره الشعر أسود، ثم يغزو الشيب الرأس فيتمدد ينتشر حتى يأتي على كل اللي هو شعر الرأس. إذن بينهما صفة الانتشار والبياض، واضح؟ لكن أنا في عندي هنا كلمة نار، ما في نار. القرينة ما هي؟ القرينة ما هي؟ قرينة لفظية، هي كلمة اشتعل. كلمة اشتعل هي القرينة التي منعت إرادة المعنى الحقيقي. طيب الآن جعل شيب الرأس من جنس النار، جعل شيب الرأس من جنس النار للمبالغة في سرعة الانتشار، مظبوط، والبياض. ثم حذف النار المشبه به وذكر المشبه لشيب الرأس، وترك لنا صفة من صفات النار وهي الاشتعال. فالاستعارة في هذه الحالة إيش؟ استعارة مكنية. الاستعارة مكنية. إذن مرة تانية، شبه شيب الرأس بالنار التي تشتعل في الحطب، مظبوط، بجامع البياض وسرعة الانتشار. والقرينة لفظية هي كلمة اشتعل. ثم جعل شيب الرأس من جنس النار للمبالغة في سرعة الانتشار والبياض. ثم حذف المشبه به وهو كلمة النار وذكر المشبه، وجاء بصفة أو بلازمة من لوازم النار وهي الاشتعال، فالاستعارة مكنية. ما قيمة هذه الاستعارة؟ واشتعل رأس الشيب واشتعل الرأس شيبة، ما قيمة هذه الاستعارة؟ طيب، مبالغة وسرعة الانتشار، ايش في كمان؟ طيب غير توضيح المعنى، ها؟ واشتعل الرأس شيبة، مين أقول والله واشتعل الرأس شيبة ولا أقول وشاب رأسي؟ مين أجمل؟ بالراحة. أنا قلت لكنا لما نبحث عن القيمة علي أن أتي بالتعبير الحقيقي مقابل التعبير المجازي، وبعدين أقول مين أجمل؟ مين أقول والله شاب رأسي ولا اشتعل الرأس شيبة؟ طب قولي ليش؟ ليش أجمل؟ هنا المقارنة بتساعدك في أنك تعرف ليش أجمل. طيب، على كبر السن، صحيح، هي تعبر عن سرعة انتشار الشيب في الرأس، هذا جانب. الجانب الثاني إيش؟ النار عندما تشتعل مش تأتي على الحطب تماما وينتهي؟ طب عندما يعم الشيب الرأس معناه إيش؟ إنه العمر انتهى، مظبوط؟ إذن أيضا هي توحي بشدة الألم والحسرة التي تصيب الإنسان عندما يعم الشيب رأسه، لأن ظهور الشيب وعمومه في الرأس إنما يعبر عن قرب الأجل وانتهاء الأجل، وهذا الأمر يحمل في ذات الإنسان شيئا من الألم وشيئا من الحسرة. والنار في طبيعتها ما بتحمل شيء مفرح للإنسان، دائما يعني بتحمل الإنسان شيء من الأذى والألم، مظبوط؟ إذن هناك دلالة معنوية أو إيحائية تفهم من وراء هذا الكلام. كلمة اشتعل تدلل على السرعة، تدلل على سرعة الشيء وانتشاره، لكننا عندما نستذكر صورة النار عندما تشتعل في الحطب ونرى كيف أنها تأتي على الحطب بكامله وينتهي، نستذكر علاقة هذا الأمر بالشيب، أن الشيب عندما ينتشر في الرأس ويعم الرأس فهذا يدلل على أن العمر قد اقترب أجله واقترب وانتهى، وهذا الأمر يحمل للإنسان إيش؟ شيء من الحسرة، شيء من الألم، شيء من الخوف، شيء من كل المعاني التي يمكن أن يحملها تحمل هذه الصورة للإنسان. هذه استعارة صورة إيش؟ استعارة مكنية. لو بدي أعملها تصريحية بعملها. عشان ما كلمة اشتعل رأس الشيب بدنا نروح، بدنا نعمل كيف نجري الاستعارة التصريحية في قرينة الاستعارة المكنية. عندما نريد أي استعارة مكنية نجري فيها استعارة تصريحية، تجرى الاستعارة التصريحية في قرينتها. أين القرينة هنا؟ كلمة اشتعل. كلمة اشتعل، ما المقصود بكلمة اشتعل هنا؟ انتشر، ربي إني وهن العظم مني وانتشر شيب رأسي، مظبوط؟ إذن كلمة اشتعل ليس المقصود بها المعنى الحقيقي، بدليل أن إسناد الاشتعال إلى شيب الرأس قرينة لفظية أن الاشتعال ليس المقصود به الاشتعال الذي نعرفه، مظبوط؟ إذن الكلمة هنا لم تستخدم في معناها الحقيقي، وإنما استخدمت في معنى مجازي وهو الانتشار. إذن شبه انتشار شيب الرأس باشتعال النار في الحطب بجامع التمدد أو العموم، يعني بجامع التمدد في الشيء أو الانتشار في الشيء، كلاهما ينتشر. انتشر شيب الرأس، شبه انتشار شيب الرأس باشتعال النار في الحطب بجامع التمدد والانتشار أو الاتساع. ثم جعل الانتشار شيب الرأس من جنس اشتعال النار، من جنس اشتعال النار، والقرينة قلنا لفظية صح؟ من جنس اشتعال النار. ثم حذف المشبه وهو الانتشار وصرها بالمشبه به وهو الاشتعال، ثم اشتق من الاشتعال الفعل اشتعل. فالاستعارة في هذه الحالة الاشتعال هنا استعارة تصريحية، شبه انتشار شيب الرأس باشتعال النار. إذا اشتعال النار ايش؟ هي المشبه والمشبه به. المشبه انتشار شيب الرأس، المشبه باشتعال النار في الحطب. طبعا بنذكر الحاجات هذه عشان المعنى يكون أكثر وضوحا، واضح؟ شبه انتشار شيب الرأس باشتعال النار في الحطب بجامع التمدد والاتساع أو والاتساع، انتشار تمدد. والقرينة، القرينة إيش؟ لفظية، وهي اسناد الاشتعال إلى الرأس. ماذا حدث؟ جعل انتشار الشيب من جنس اشتعال النار، جعل المشبه اللي بنلحقه بالمشبه به، جعل انتشار الشيب من جنس اشتعال النار، واضح؟ ثم حذف أحد الطرفين، حذف الانتشار وصرها بالمشبه به وهو الاشتعال، واشتق من الاشتعال الفعل اشتعل. فالاستعارة بتكون إيش؟ تصريحية. الاستعارة تصريحية، واضح؟ والقيمة، القيمة هي بنفس المعنى، أنها تعبر عن شدة الألم وسرعة قرب الأجل. الآن عشان أقنعكم، بس تفتحوا ذهنكم شوية، إنه الاستعارة، الاستعارة المكنية الأصل أن تكون هي تصريحية قرينتها. ليش؟ إذا فاكرين قلنا الكلمة المستعارة، اللفظ المستعار هي الكلمة التي لم تستخدم في معناها الحقيقي، مش هيك اتفقنا؟ ولو عرفنا الاستعارة ايش بنقول؟ استعمال الكلمة في غير معناها الحقيقي. الآن كلمة شيب الرأس هل يقصد بها المعنى الحقيقي ولا المجازي؟ شيب الرأس حقيقي، هو بتحدث عن شيب الرأس، إذا شيب الرأس استخدمت في معناها الحقيقي. طيب كلمة اشتعل هل يقصد بها المعنى الحقيقي؟ المجازي. إذا أين اللفظ المستعار؟ اشتعل. لو بدي أعرف الاستعارة، طبق مع تعريف الاستعارة، بعرفه على كلمة اشتعل مش على كلمة شيب الرأس، لأن هذه الكلمة هي التي استخدمت في معناها الحقيقي، في غير معنى الحقيقي. النقطة الثانية، نحن قلنا إن القرينة تستخدم في معناها الحقيقي ولا لا؟ القرينة تستخدم في معناها الحقيقي، والكلمة اللفظ المستعار يستخدم في غير معناها الحقيقي، مش هيك قلنا؟ طيب الآن الرأس، شيب الرأس قلنا هذه هي القرينة، استخدمت في معنى الحقيقي ولا غير الحقيقي؟ حقيقي. إذن هذه قرينة وهذه اللفظ المستعار. إذا أجريت الاستعارة في هذه الكلمة فهي استعارة تصريحية، لكن إذا أجريتها هنا فهي مكنية. أي المعنيين أقرب إلى القبول؟ هي أن تكون استعارة تصريحية، واضح؟ والكلام في الكتاب بتقرأوا عن الاستعارة المكنية، كل استعارة مكنية قرينتها استعارة تصريحية.